أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: مغاسل الأموات فيها خير كثير، لكن كثيرا من أولياء الموتى لا يتكلفون شراء الكفن، فما الأفضل أثابكم الله؟ هذا ليس فيه الأفضل. إذا كان مغاسل الموتى فيها أكفان وتصدق أصحابها على عموم المسلمين فهذا ما في إشكال. إذا تصدق المتصدق بالأكفان على موت المسلمين ولم يخصص، شملت أغنياءهم وفقراءهم، شملت القادر على الكفن وغير القادر، لأن صدق عما كالمسجد تبنيه لا تفرق بين غني وفقير، ومثل الطعام تتصدق به طعما للناس لا تفرق بين محتاج وغير محتاج. هذا إذا قصد به العموم. أما إذا كانت الأكفان الموضوعة قال أصحابها ومن تصدق بها إنها للعاجز، فحينئذ تكون خاصة بالعاجز، ويكون الشخص القادر يجب عليه أن يشتري أولياؤه الكفن من نفس المال الذي تركه، لأننا بينا أن الكفن حق في المال، ولذلك يخرج تجهيز الميت، مؤونة التجهيز تخرج قبل قسمة التركة. إذن على التفصيل، إذا وجد من يتبرع بالكفن لا إشكال، وإذا لم يوجد فحينئذ يجب إخراج قيمة الكفن من مال الميت. ثم مسألة أيها أفضل، هل الأفضل أنك أنت من مالك تكفن نفسك؟ فهذا لا إشكال، أنك لما تتحرى المال الطيب الحلال وتكفن بنفسك لا إشكال في هذا، وخاصة إذا أردت أن تتعفف أو تريد أن توسع على غيرك من المحتاجين أو تظن أن غيرك أحوج، هذا لا بأس به. أما إذا كان ليس هناك مقصد، فالعلماء يقولون لا يمتنع المسلم من قبول الهبة من أخيه المسلم حتى ينال الأجر، ولا يستنكف من ذلك ولا يمتنع، فالأمر يحتاج إلى نظر منك. فإذا كان مثلا توفي الوالد أو قريبك ورأيت أن الأفضل أن تشتري له الكفن تشتري له الكفن، وإذا رأيت أن الأمر أوسع وتريد أن تكسب والأكفان متيسرة وسهلة فلا إشكال في هذا، والله تعالى أعلم.